السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. مش وهيقلب بعد كده يطلع تقليبه صح، بس هو بس يفتكر الكلو بتاع الكيس. الحوض ضيق هي الراس كبيرة. عارفين؟ الكلو بتاع كل الكلام ده انك تقسم كده لايك ذات الليلة البريتش على 3 مستويات. المستوى الأول نزول الإيه؟ باتوس. المستوى الثاني نزول الايه؟ شولدر. المستوى الثالث نزول الايه؟ الهاب. وايه كل مشكلتي؟ اللي يخش يخش، بس المهم اللي يعرف يخش هيعرف يخرج ولا لا؟ فبقى عندي قانون للخروج. ايه القانون بتاع الخروج ده؟ اخرج بالايه؟ هايل. ودور على ايه كمان علشان تقدر تخرج؟ دور عندي على مصاره بس. فكل اللي مطلوب منك انك تعرف اكبر ديامتر عندي في الباتوس اسمه ايه؟ في الشولدر اسمه ايه؟ في الهد اسمه ايه؟ يلا ندور عليهم. اللي في الباتوس ده هتفكر اسمه كان ايه؟ صحيح باي تروكانتريك. طب ده كان كام سنتيمتر؟ 10 سنتيمتر. هاي. طب بعد كده شولدر كان اسمه ايه اللي بين الشولدر دول؟ باي او بيس اكروميال. طب ده كان كام سنتيمتر؟ 12 سنتيمتر. هاي. طب وبتاع الهد؟ فاكرين الرسمه دي؟ كان يقول لك ده فرق اللي ده. لكن يا دكتور الهد فاكر الرسمه دي؟ عمودي، لان الباتوكس والشولدر بارلل، لكن الاوكسيبيتو فرانتال اكبره ايه؟ عمودي. والله بقى حد جامد، احنا وصلنا بقى لاقصى مستويات الولاده بقى، خلاص اخر حصه ولاده بالمناسبه كل سنه طيبين. ايه يا دكتور بقى الاوكسيبيتو فرانتال ده اهو، حد يقول لي ايه اللي انا عملته ده؟ خدم عليا مرتين، مره كده ومره كده. مره كده ده ايه؟ ما بينزل كده فيست ايه؟ فيست. والمره الثانيه ده بيسموه ايه؟ after coming head of breach. وفي المرتين هو كام سنتيمتر عندي؟ في المرتين هو 11 ونص عندي سنتيمتر. ايه مشكلتك يا دكتور؟ ولا حاجه. كل اللي مطلوب مني ان كل ديامتر من دول يعمل ايه؟ يخش في الاوبليك لاين اللي يريحه. وليكن مثلا ان الباتوكس يا دكتور تخش البايتروكانتريك ديامتر هنا. ده هذا الاوبليك ديامتر. ماشي يا دكتور. كل اللي مطلوب ان تعدل نفسها علشان تخرج بالايه؟ بالطول. اهي العدله دي يا سيدي الفاضل اسمها انترنال ايه؟ روتيشن. ودور لي بقى على مفصله. ايه المفصله بتاعتك؟ انت عارف لو رسمت ورايا اتس اوفر. ايه المفصله بتاعتي هنا؟ ابتدى هنا بين قوسين الهيب. شكرا. طب يا دكتور وبعد كده الشولدر، شايف العلامه دي معناها ايه؟ معناها ان الباي اكروميال دايمتر هيخش في نفس الايه؟ نفس الاوبليك دايمتر. والله لو ده كان داخل في اللفت اوبليك دايمتر الشولدر برضه هيخش في اللفت اوبليك، وكل المطلوب ان يعمل كده. عارف الحركه دي اسمها ايه؟ انترنال روتيشن عندي برضه. طب ويدور على مفصله، حد عارف المفصله بتاعت الشولدر مين هي؟ هي الكتف نفسه. دايما مين يا دكتور اللي بيعلق؟ بيقول لك يا سيدي اللي فاضل دايما الانتيرير هو اللي بيعلق الاول، هو اللي بيظهر الاول. لكن مين اللي بيتولد الاول؟ ايه اللي انت اديتوني ده؟ دايما البوستيريو هو اللي يطلع. وعلى فكره بقى خدوها دي قاعده يا جدعان، دي دايما قاعده عندي. ايه اللي اسهل دايما يتولد؟ هو فين الحوض؟ الحاجه اللي ورا. يعني ايه يا دكتور الحاجه اللي ورا؟ هو ربنا خلق السكرم كده يا رجاله، هو ربنا خلقه مزلقان بالنسبه للستات، حاجه كده كونكيف كده بحيث ان الدنيا تتزحلق وتنزل من هنا ببساطه. عارفين ان احنا هناخد بيبي لعين كده، موقف برضه زباله زي موقف ان اللي احنا هناخده النهارده ان الجسم ينزل والراس تتحاش. موقف تاني العكس، ان الراس تطلع ومين يتحاش؟ الكتاف. ساعتها اقول لك اما الكتاف تتحاش بنمد ايدينا جوه الست جوه الحوض، طبعا مد الايدين ده كله اندر انفيزيا، وبننزل كتف. هننزل انهي كتف اسهل لي؟ الوراني. دايما الليله كلها فين؟ في الوراني. هذه الوراني ملهاش غير استثناء واحد في مادة النساء والولادة كلها، وبالصدفة ان هذا الاستثناء هناخده النهاردة ان شاء الله. لكن هي اي حد يجي يقول لك هنعمل ايه عندي، مين الاسهل يطلع؟ بوستيريو، ما عدا استثناء واحد هقوله لك دلوقتي حالا. طب حد بقى يكمل لي الرسمة يا جدعان، الاوكسيبتو فرانتال هيطلع في نفس الاوبليك دايمتر ولا بالعكس؟ بالعكس، لانه ايه؟ عمودي. طب يا دكتور بالعكس، طب وايه اللي هيحصل له؟ برضه نفس الكلام، هيحصل انترنال روتيشن تمن دايره بالمنظر ده، بحيث ان الاوكسبت في الاخر يبقى ايه؟ انتيريور. بس عايز اقول لك حاجه يا دكتور محمد، يعني انت بتسرح بينا وهو بنروح البيت من تلاقيش هذا الكلام يعني موجود عندك. طب يلا سيب نطبق مع بعض. البايتروكانتيريك دايمتر اهو، السكرم اهو، الحاله دي اسمها لفت سكرو ايه؟ انتيريور. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اياك تلف البيبي كده، اياك تجيبه ده، لان لو جبته دايركت سكرو انتيريور بقى البايتروكانتيريك دايمتر بالايه؟ بالعرض. امال مطلوب عندي ايه زي ما قلت لك؟ تجيبه كده ترن الروتيشن كده ويعلق على الهيب جوينت، الكتف انترنال روتيشن كده ويعلق على الكتف. طب والراس؟ الراس يا سيدي فاضل حاجه من اثنين، لو السكرم انتيريور هتلف عندي تومي بحس بالاوكسبت ايه؟ انتيريور. طب لو السكرم بوستيريور يا دكتور، لفت سكرو بوستيريور او رايت سكرو بوستيريور، ولا حاجه. الراس هتضطر تلف عندي كام توم؟ ثلاث تكمان بحيث ان هي تبقى ايه؟ اوكسبت انتيريور. بس يا دكتور عايز اقول لك على حاجه، هو مين اللي بيلفف الراس الكلام ده؟ اللي بيتر اينوي. طب ازاي بيلففها لقدام؟ مالكش انت دعوه بهذا الكلام. بس يا دكتور انا متخيل ان لو انا سكرو بوستيريور الراس اسهل ان هي تلف توم من الورا. بيحصل؟ اه بيحصل. اه بيحصل. ما يا جدعان انا علشان الراس عندي دي تتولد فيها مشكلتين. احسن روس تتولد عندي ادي البريتش نزل اهو والراس لسه موجوده هي جوه بطن الست. علشان الراس دي تتولد احسن روس تتولد عندي هي اما يبقى الوضع اوكسبتو انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور. لان الاوكسبت انتيريور ده بمفصل على مين؟ على السنسس بيوبس. انما لو اوكسبتو بوستيريور مفيش مشاكل هنتصرف معاه. ايه يا دكتور المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه في الراس ان انا عايز ان الراس تبقى فاكرين المره اللي فاتت بالصنار فلاكسد. طب لو اكستندد يا دكتور لا قادر تلاقي. فاكرين؟ يقول لك الواد مبحلقلك كده كانه بيبص على النجوم ستار جيزنج. يبقى انا احلى روس تتولد عندي هم الروس الفلاكسد وهم الروس اللي لفوا بحيث بقى اوكسبتو ايه؟ انتيريور. طب افرض يا دكتور حصل سوري افرض يا دكتور حصل غصب عنك العكس. والله لو حصل غصب عن العكس يعني ايه حصل؟ ان الراس لقيتها عندي اكستندد هتصرف. اكستندد هتصرف. الراس لقيتها عندي بقت اوكسبتو بوستيريور هتصرف. بمنتهى البساطه الراس الاكستندد هحاول اعمل مانوفرز بحيث ان الراس تبقى ايه؟ فلكست. ده كلام فارغ. طب الراس الاوكسبتو بوستيريور احاول الفها علشان تبقى اوكسبتو ايه؟ انتيريور. على فكره ده الكلام اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. دي مشاكل ولاده الراس اللي انا بقول لك عليه، ان الراس تبقى حاجه من اثنين، يا اما اكستندد يا اما اوكسبتو بوستيريور. انت من الاول ما كانش المفروض تسمح لوحده تولد لو الهد ايه؟ مش انا قلت لك قبل لما تعمل اي مانجمنت ايه اول حاجه تعملها لو شفت عندي اي عيانه بريتش؟ الترا ساوند. ويا دكتور الترا ساوند علشان تاكسكلود عندي خمس حاجات، حد فاكرهم؟ لا اله الا الله. انتوا مش موحدين ولا ايه؟ توحيد تي يعني تايب اي اتش دبليو ويت اتش اي اي هاد والدي في الاخر ديسبروبورشن. وحاجه خمسه اخيره اكسكلود كونجنتال انوميلي زي الهايدروكيفلس. ما بسمحش عندي يخش يولده غير العيانين الاتي بكروم. والله جامد موت اللي يقول لي التايب يبقى يا اما كومبليت يا اما ايه؟ فرانك. الايدج انهي ايدج اللي بسمح له يولد؟ والله جدع اللي يقول لي ما بين 34 اسبوع و40. الويت يا يبقى جامد اللي يقول لي 2 كيلو ل 3 كيلو ونص. طب والهد يبقى جامد اللي يقول لي اكستندد ولا فلكسد؟ فلكسد. ويبقى there is no somatopelvic disproportion. شكرا. ادي الخمس حاجات بتوع الزاتوشني اندروز سكورينج سيستم. هم دول العيانين اللي اشوفهم في الاستقبال واقول لها ست الكل اتفضلي معايا اولادي. والله لو بتولد في البيت يعني لو بتولد مع دايا ولعلمك بقى ولاده الدايا دي احلى دايا. انت دخلت الدايا ولا ما تدخلتش خالص؟ خالص. قعدت تتفرج. ثابت الباتوكس تخش تلف وتنزل، شولدر يخش يلف وينزل، اوكسبت يخش يلف وينزل، بالباور بالرزعه بتاعت الباور وكل حاجه مرت عندي بسهوله ويسر. اللهم الا ان الست عندي بتعمل بروفلاكتيك ايه؟ والله يا جماعه اللي يقول ايه البروفلاكتيك ده؟ ابيزيوتوم. ات از ماست. ويا دكتور از ماست علشان اقلل ايه ايه ايه على الهد؟ دي مشكله كبيره قوي عندي. ان الراس يا جدعان بيقول لك بتنزل عندي في كام دقيقه؟ حكيمه تلاقي واقفه كده زي البابا عامله كده ايديها واحد اثنين ثلاثه عندك كام دقيقه؟ خمس دقائق. خمس دقائق ولا شايفين الماساه؟ انما البيبي العادي الراس ممكن تنزل في الفاجينا في كام ساعه؟ ساعه لساعتين. ده خمس دقائق دريت رابد كومبريشن دي كومبريشن. والله جامد موت. معلش والله جامد موت اللي يقول لي ايه هما الحاجتين اللي يمنعوا عندي الرابيد دي كومبريشن كومبريشن دي كومبريشن على الهد؟ ايه الحاجتين اللي يمنعوا الانتركرينال هيموريج؟ ايوه ها الفيزيوتومي لانه ده بيوسع الفاجينا وبيفتحها تماما، او لو حطيت عند الراس قفص حديد. عارفين القفص الحديد ده بنسميه ايه؟ فورسبس. شايف الراس عندي بتاعت البيبي بقت محميه من الضغط بتاع الايه؟ بتاع الضغط بتاع الفاجينا. فورسبس ده اختراع. This is the best method to deliver عندي the after coming head of breach. دكتور انا مش متخيل، معقوله انتوا بتركبوا فورسبس عندي على البيبي؟ انا يا حبيبي بقول لك this is the best method. Why this is the best method؟ لان كده الفاجينا ما هياش فعصه خالص على مين؟ فعصه على الراس بتاعت البيبي. امال الفعصه مين اللي بيتلقاها؟ الفورسبس. فدي مثل جميله قوي. بس تعالى بقى قول لي الدايه معهاش ايه؟ معهاش فورسبس. امال مين اللي معاه فورسبس؟ انت بقى كدكتور في المستشفى. طب انا عايز اعرف بقى حاجه، انت كدكتور في المستشفى بتولد زي الدايه؟ زي الدايه سبونتينيوسلي؟ عارف الكل هيفاجئ بهذه الاجابه. يا ريت يا ريت اقدر امسك نفسي وعفرطي وان انا اقدر اسيب كل حاجه ما تنزل لوحدها من عند الله. يا ريت. ده كل مشكلتنا ان احنا بتوع النسب نتجنب. بنتجنب اول لما تشوف حاجه بتنزل بتبقى هتموت وتمد ايدك وتجيبها. بس الدكتور بقى الذكي اللي هو يستنى ايه من عند الله؟ فاكرين اللغه بتاعت المره اللي فاتت؟ اشاره من ايه الاشاره دي؟ ان مين نزل لوحده؟ الباتوكس. بس وانس الباتوكس تنزل والنبي حضر لنا ميه سخنه. ليه؟ عشان الفاح حوالين الباتوكس والكورد عشان الواد ما يتنفس. وهساعد ولاده المين؟ وهساعد ولاده الكتف، وهساعد ولاده الايه؟ وهساعد ولاده الراس. ازاي يا دكتور بتساعدوا عندي ولاده الكتف؟ ادي الكتف اهو. ايه اللي بنعمل يا دكتور؟ بروح مدخل ايديا. انت بتدخله ايديك جوه؟ اه. بص يا محمد يا جوجو، بس بندخل ايدينا طبعا اندر جنرال ايه؟ انفيزيا. وبنمسك دراع وننزله. هقول لك التكنيك حالا. وبتمسك الانذر دراع وتنزله. بس خدوا بالكم من حاجه بقى، لو هدخل ايديا وهنزل دراع تلو الاخر، انهي دراع اسهل لي انزل الاول؟ خلاص؟ واضحه؟ دايما عندي مين الاسهل لي؟ السير، مش مشكله خالص. وبعد ما تنزل دراع تلو الاخر بتعمل ايه في الكتف؟ بالظبط بعمل زي ما انا بعمل بالظبط، بزفلط الكتف. بزفلط ده دكتور اسمه ايه؟ لفظ. زفلط، لفظت، لفظت. هي كلها ايه؟ شبه بعضها. فزفلط، ولعلمك الزفلطه دي ليها فيزياء تفسر ايه اللي الراجل ده عمله. وبعدين يتبقى لي مين؟ يتبقى لي الراس. طب يا دكتور اتولد الراس دي ازاي؟ بيقول لك يا سيدي الفاضل بطريقه من ثلاثه. اول طريقه اكتب جنبيها ريرلي دان واعمل عليها علامه غلط. اوبسوليت. بيقول لك حتى من اسم الراجل يا سيدي الفاضل، اسمه ايه؟ بيرنز فيلد مارشال. يعني ايه فيلد مارشال؟ يعني قائد ارض المعركه. واذا النفاس في المعركه ولا الارض دي ولعت منه؟ بير ولعت منه. ان الراجل المتخلف ده على فكره هو دلوقتي في جهنم عشان عمل حركه وحشه جدا. ساب البيبي ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل بالمنظر ده، وبعد ما البيبي دلدل مسك الواد من رجليه عفقه بالمنظر ده ولف ولف ولف ولف ولف كده على بطن الام. فحاجه من اثنين هتحصل، حد بقى يقول لي يا رقبته تتكسر يا غصب عنك ايه؟ يتولد. يا غصب عنك ايه؟ يتولد. هذه الميثود تتعمل ولا اوبسوليت؟ اوبسوليت. عارفين اوبسوليت ليه؟ لان تفترض نمره واحد ان الواد رقبته تتكسر؟ لا طبعا. نمره اثنين حتى لو الواد راسه طلعت بتطلع الاخبار ايه؟ الواد ده بعد كده هيعرف يصلب راسه على رقبته؟ ده تبقى راسه دايما واقعه، ده تبقى دايما عينه مكسوره، ده تيجي دكتوره الاطفال تمسك الواد ده تلاقي يد اعدل نفسك يلا، يد اقف كده خليك فخور بنفسك، تلاقي دايما راسه ايه؟ راسه واقعه، ده كميه اذيه عندي غير طبيعيه عندي حصلت عليه. بس جامد بقى اللي يقول لي عشان ياخد الفلوس بتاع النهارده. الراس دي وهي طالعه بتتولد باي فلكشن ولا باي اكستنشن؟ فين سيد معوض؟ فين سيد؟ ايوه بالسين. الراس دي وهي طالعه بتتولد، هو سالني السؤال ده على فكره، على فكره سؤال ذكي جدا. الراس لما بتتولد باي فلكشن ولا باي اكستنشن؟ والله وانا طالب في سنكم على فكره انا كنت بقول ان هي باي اكستنشن، وده اللي يبدو الصراحه ان كده الراسد فلكسد ولا اكستندد. كويس، برافو عليك. بس اقول لك بتتولد باي فلكشن. يعني ايه باي فلكشن؟ اي بتبتدي كده لغايه اما ايه تطلع. ان لو يا سيد هتقول ان هي بتتولد باي اكستنشن، اديني بعمل كده، ده اسمه الاكستنشن. كده تبقى كده هتخش جوه بطن الست اكتر. ده كده ما ينفعش، ده كده خيال علمي. كده تخش، ده كده اللي اسمه الاكستنشن. انما كونها تطلع بره معناها ان الراس بتعمل ايه؟ الراس عندي بتعمل فلكشن. برافو عليك. هذا الراجل يا جماعه دلوقتي بيتحاسب في الجنه ولا في النار؟ الله اعلم، انا احسبه عند الله خيرا. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ بس هو الراجل عمل حاجه واحده بجد حلوه يمكن تشفع له يوم القيامه. ايه هي؟ حد عارف؟ ساب البيبي يدلدل باي جرافيتي لغايه اما قفاه علق ورا سيبسس بيوبس. قول لي ايه الحلو بكده؟ ان هو سمع قانون الخروج، ان لازم يبقى فيه خروج على ايه؟ على مفصله. قانون الخروج سابه يدلدل لغايه اما تنفصل على السيمسس بيوبس، وعمل كده. عارف لو استعجلت شويه عندي على الولاده ورحت مثلا والراس لسه هنا، رحت عامل كده، سمعت الصوت ده يا محمد؟ سمعت صوت الطرقعه ده؟ سمعت صوت الكسر ده؟ ده مين اللي اتكسر عنده؟ الفيرتيبرال كولوم سيرفايكال سباين. الله الله الله الله الله. يبقى اذا هذه الولاده بتاعه البريتش لا تخلو من كومبليكيشنز. حد اخد باله ايه الفرق بين كلمه كومبليكيتد بريتش ديليفري وكومبليكيشنز بريتش ديليفري؟ كومبليكيتد يعني الولاده ايه؟ وقفت. يعني على مستوى ايه؟ على مستوى ايه؟ على مستوى ايه؟ انما كومبليكيشنز يعني معناه ان حصل كومبليكيشنز عندي. فبلاش يا جدعان نولد بالبيرنز فيلد مارشال تكنيك، تعال نولد باحسن طريقه عندي. وريني كده. This is the best method whatever. نروح يا دكتور البيبي ده هو مدخلين فورسبس. فورسبس على الايه؟ على الافتر كامينج هاد بالمنظر يو. انا متضايق. عارفين متضايق ليه؟ مين مضايقني؟ جسم البيبي مضايقني. عارف لو جسم البيبي ده مش موجود؟ عارف لو جسم البيبي مرفوع كده ينفع ادخل الفورسبس كويس وينفع اشد البيبي ده كويس. بس this is the best method. لان جدع موت اللي يقول لي وانا بعمل عندي كده ايه اللي بيحصل على الهد؟ ايه اللي بيحصل على الهد؟ ده مش مجرد نمره واحد انك حميد من الرابيد كومبريشن دي كومبريشن ومانع ان يحصل انتراكرينيال هيموريج. ده انت بالحركه دي عمال تعمل ايه في الهد؟ فلكشن. عمال تصرف اوتوماتيك من غير حاجه. عمال تعمل ايه في الراس وانت بتطلعها؟ يو ار بروموتنج فلكشن اوف ذا هيد. ده كمية مزايا تخليني اكتب عن ولادة الفورسبس دي if the best method وحط جنبيها علامة الصح. خد عندك يا تامر اول ميزة، مفيش عندي rapid ايه دي ايه compression دي compression. تاني ميزة ان مفيش عندي لا ما تكتبش حاجة، ها ما تكتبش حاجة لان مكتوب على الشمال. يا نهار ابيض، مكتوب على الشمال واكتب جنبيها الشفوي. تاني ميزة، اول حاجة promotes flexion، promotes flexion شفوي. تاني ميزه التراكشن اللي انت بتعمله، الشد اللي انت بتعمله على مين؟ على الراس. هو قبل كده كانوا بيشدوا على مين؟ على الكتف. عارف العيال واد صاحبك اللي يجي لك وهو عنده وتقول له يا واد ايديك عامله كده ليه وانتوا صغيرين؟ شوف كان في واحد بتلعب مع باسكت في النادي كان عامل كده. فاقول لك اه اصل يا محمد وانا بيولدوا ماما قالوا لي ان هم شدوا على دراعي. هو ده شدوا على دراعي. انما الفورسبس ما بيشدش على الكتاف، امال بيشد على مين؟ على الراس. بس هو ممكن يعمل مشاكل في الراس برضه، ممكن يعمل فراكشر، ممكن يعمل كيفال هيماتوما. بس انت اخدت ورثه ولا لا صحيح؟ التايب اوف فراكشر اللي في الهاد بتاعت البيبي اسمه ايه؟ فيشر فراكشر ولا ديبرست فراكشر؟ ولا بينج بونج فراكشر؟ بينج بونج ده ولا حاجه، ده ولا حاجه. ده راس البيبي دي تسامحك تمام. بينج بونج فراكشر، عارف كرة البينج بونج اللي هي تتكسر تخش جوجل وتسيبها ترجع تملى تاني؟ مش مشاكل خالص، مش مشاكل خالص، مش مشاكل. انتوا متنحين كده ليه؟ انتوا مش اخدتوا قرصهم؟ الهايدروكيفلس في الاطفال بس ماشي شغال شغال شغال. غير بقى ان الست الحكيمه قاعده جنبيك بترعبك، دكتور الحق قصادك خمس دقايق. لا هنا بقى انت ممكن تولع سيجاره. السيجارة بتاخد قد ايه تقريبا؟ 4 دقايق. اه السيجارة كده ما مقدار السيجارة. انك متحكم في الولاده تماما، عمال بتشد ايه بايديك ده سلو مانتين تراكشن، عمال بتشد كده بايديك البيبي ده بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه، فمفيش مشاكل عندي خالص. بس انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، طالما هي البيست ميثود ان انت عندي تعملوا عندي الولاده بالفورسبس، امال ليه حضرتك كاتب على الميثود اللي فوقيها عندي في الورق ان هي الموست كومن؟ ليه دي ما بتتعملش؟ جامد اللي يقول لي ليه دي ما بتتعملش؟ لان هي محتاجه فورسبس مخصوص. فورسبس مخصوص اخباره ايه؟ لو كيرف من هنا اهو. كيرف من هو ده اللي يقول لي الكيرف اللي من هنا اهو علشان ترفع الايه بعيد عنك؟ عشان ترفع جسم البيبي بعيد عنك. أو الراجل يا سيدي اللي اخترع هذا الفورسبس المعين راجل اسمه بايبرز. فبقى عندي اكتب جنب بايبرز 3 بي. بي بريتش، بي بايبرز، بي بيرينيال كيرف. ايه بقى يا دكتور البيرينيال كيرف ده؟ يعني ايه عندي بيرينيال كيرف؟ ايه حكاية البيرينيال كيرف؟ افتح عندي صفحة 200 200 وكم؟ 229. وبص على الرسمة بتاعة البايبرز فورسز 229، وبص فوق على الشمال على الرسمة بتاعة البايبرز فورسز، شايفين حتة الكيرف اللي فوق ده؟ ايه ده يا دكتور ده؟ هو الفورسبس العادي في كيرفات ولا لا؟ في عدد 2 كيرف. ايه ده؟ ليه عاملين كيرف كده؟ عشان راس البيت. طب ايه الكيرف ده؟ لا والله جدع اللي يقول ايه الكيرف ده؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انتوا ناسيين يا جماعه الحوض، الحوض واقف كده مستقيم ولا مايل؟ مايل بدرجه كام؟ شفت بقى اما انت تدخل عندي الفورسبس ده تعرف تجيب الراس اللي فاكرين حاجه اسمها سي شيب كيرف اوف كيرس؟ سي شيب كيرف اوف كيرس تنفع عندي تلف عندي مع الايه؟ مع لفه. الراجل ده اخترع كيرف رقم 3، الكيرف رقم 3 ده سماه ايه كيرف؟ سماه برينيل. والله يا جدع اللي يقول لي ليه سماه برينيل؟ الراس اهي جوه الفاجاين، صح؟ الراس اهي جوه الفاجاين، جوه الفاجاين. هذا الكيرف ايه؟ اهو على منطقه البرينيل. كيرف عندي موجود بالمنظر ده كده عالي علشان يرفع ايه فوق ايه؟ عشان يرفع. اكتب على الرسمه دي اطول وارفع فورسبس في المتحف. احنا بنعرفه كده انه اطول وارفع فورسبس في المتحف. يعني مش هو ده اللي معاك يا دكتور؟ لا طبعا مش هو ده. انت عارفين ليه مش معايا الفورسبس ده؟ ده انا لسه قايل عشان مش موجود. ما مش لاقيين مش موجود، ده انا بقول لك انه موجود فين؟ في المتحف. هو واحد بس موجود في جمهوريه مصر العربيه كلها، في المتحف بتاع التمرداش، حتى مش موجود في الازهر بالمناسبه. هو واحد بس اللي موجود عندنا وخلاص من ايام محمد علي. بقى نعمل ايه؟ درس يظهر لك امتى بقى؟ في امتحان الشفوي. ظهر لك في امتحان الشفوي. هلحفظها كده. بي بايبرز، بي بريتش، بي اي كيرف، بي برينيال كيرف. على فكرة يا تامر ده تاني فورسبس مخصوص ناخده، الفورسبس المخصوص الأولاني اسمه إيه؟ بتاع الأوكسيبيتو بستيريور اللي بلف بيه اللي ممكن يموت. كيل كيل كيل أند كيل اسمه إيه؟ كيل أند فورس. برافو عليك. أمال يا دكتور طالما الفورسبس ده مش موجود أمال بتولده إزاي؟ سيمبلي بسيب البيبي رايح كده على دراعي بس، أو رايح كده على هو أنا إيه كل مشكلتي في الحياة؟ مشكلتي إن الهاد تبقى فلاكسد. طب شفتوا اللي انا بعمله؟ نزل البطن، نزل الشولدر، ريحت الواد وحطيت صباعيني دول هنا اهو على الزيجوماتس بون وعملت ايه؟ فلكشن. او حطيته فين؟ في بقه وعملت ايه؟ فلكشن. الحركه دي بيسموها جو فلكشن. طب والفلكشن ده يا دكتور هيعمل لك ايه؟ ده هيصغر الديامتر تماما، ده هيصغر الديامتر تماما. طب ويا دكتور طب والراس كده طلعت ازاي؟ ايديا دي بتعمل ايه؟ يعني فاضيه كده؟ شايف صباعين دول بعملهم زي الهوك ازاي؟ حطهم على مين؟ على الرقبه. وتعمل حاجه اسمها شولدر تراكشن. شفتوا؟ جو فلكشن اند شولدر تراكشن. هي دي اللي بتعملوها؟ هي دي اللي بتعملوها. دي ذا كومنست ماسك؟ دي ذا كومنست ماسك. رغم ان هي وحشه، رغم ان وز... جمال جمال جمال سما سما الصوت؟ ايه اللي طرقع ده؟ مانديبلر جوينت. بتتعمل ليه فلاش انطباعات. ده قلت له قلت لكم في العباسيه ايه؟ ان مره واحد زميلي مفتري وهو بيحط صباعه كده الصباع طلع من ناحيه ثانيه خرم بق الواد خرم بق الواد. انا بقى مره عملتها احنا برضه جامدين يعني. رنجي والهيماتوما غلى لسانه بقت على الناحيه الثانيه من كتر الرنج والهيماتوما. يعني هات كده حاجه بصح كده. يعني الماثد دي ماثد لطيفه ولا مزعجه؟ مزعجه. ده انا مش عايز اقول لك ده دي مشاكل الجوفلكشن. طب والشولدر تراكشن؟ الواد يجي لك كده على طول ايربس بولسي. عرفت بقى ميزه ان انا احط والله العظيم حد جامد فيكم موت يقول لي ايه بقى ميزه الفورسبس عن الجوفلكشن شولدر تراكشن؟ ان انت ما بتشدش على الكتاف، انت بتشد على مين؟ على الراس. وان الشد بتاعك يا دكتور منتين وسلو. وان الشد بتاعك يا دكتور افويد عندي الانتركرينيال ايه؟ انتركرينيال هيموج. وان الشد بتاعك بيعمل ايه؟ بيعمل عندي فلكشن سلولي سلولي سلولي للهد. كده الفورسبس احلى واحد بس للاسف ما هواش ايه؟ ما هواش موجود. للاسف مش موجود. لو موجود كنا نستخدمه. عشان كده الكل عندي بيعمل الطريقه اللي اجتهد ثلاث علماء علشان يسموها لنا. ماريسو سميلي بيت. وللاسف احفظ الاسم ده باي شكل. ان شاء الله زي ما العباسيه قالوا لي هنسميه مرسي، مرسي بطريقه الولاده بطريقه مرسي. بس مرسي متهيألي السمايل بتاعته يعني ما ينفعش يبقى له السمايل ده. ده مين اللي هي السمايل الجميله؟ صوفي مرسو. فاكرين صوفي مرسو؟ دي البنت اللي اتقتلت ولا البنت اللي عاشت؟ في الفيلم بتاع ميل جيبسون في بريف هارت. عاشت. الاولانيه اتذبحت. كانت اموره صديق اللي حبيتها والله. صوفي مرسو انا كنت مستخبيها جدا مستغلسه بس ماشي. صوفي مرسو ذات الابتسامه الساحره بيكس الفوبلي لان قصاد الجنب دي او الراس دي تتحاش. عرفته احفظ بقى الاسم ده باي حال. مرسو ذات الابتسامه الساحره مرسي ذو الابتسامه الساخره. بس المهم في الاخر انك ايه؟ انك تحفظ عندي باي شكل. يا دكتور انتوا بتعملوا كده بجد علشان تنزلوا هذه الراس؟ طبعا ده تنزيل الراس ده اكبر مشكله عندي. الدرس على فكره كده خلص. عارف ليه؟ لان انا لو كملت معاك بقيه الدرس ابقى ايه؟ ابقى غبي، اتصف بالغباء. ليه يا دكتور؟ هو مين الذي يتصف بالغباء؟ اللي يخش يشرب عندي الثلاث صعوبات عندي مع بعض ده انسان متخلف. قولوا لي الراجل اللي عمل كده انسان متخلف ليه؟ نمرة واحد ما استناش اشارة من عند ربنا. نمرة اتنين شرب الكام صعوبة؟ شرب الثلاث صعوبات مع بعض. شرب انت عارف البريتش اكستراكشن ده كانوا بيعملوه امتى؟ كانوا بيعملوه ما بيتخمم في الواد ده. والله ليه بقول لك موت ان تقول لي الواد ده اسمه ايه؟ الواد ده اسمه ايه؟ بريتش اكستندد لابس الواد ده اسمه ايه؟ فاهم؟ وايه مشكلة الفرنس؟ طب جدع اللي يقول لي يخمني ليه؟ اصل بيبقى ايزلي وايرلير انجيج بيتظبط منين؟ الانلت. لكن يقف على مستوى الايه؟ اوتلت. واي؟ عشان بقى في كالكوع عندي بالمنظر فكان يبقى مغري. المصيبه ان الفرانك بريتش دول يمثلوا كام في الميه من البريتشز؟ 70%. فتيجي تشخص وقت فرانك بريتش بوتوكس بس اللي نازله واللابس اكستندد تقول لا بسم الله ما شاء الله الست دي هتولد. فعلا كونتراكشن الثانيه الثالثه تلاقي الواد الاستيشن بتاعته نزلت بسهوله قوي من فوق من عند الانلت تا تا تا تا للاوتلت وقف على كده. فانت يغريك جدا تقول يا نهار ابيض وديني ما انا سايبك والله العظيم لنزلك. بتروح ماسك الباتوكس ومنزلها وبعدين ماسك الشولدر ومنزلها وبعدين منزل عندي الهدم. الكلام ده صح ولا كلام قديم وفارغ؟ كلام قديم وفارغ. عشان كده شايف مكتوب ايه جنب البريتش اكستراكشن؟ فور بريتش ويز اكستندد لابس اللي هو فرانك. ده كان بيتعمل لكده لهذه الخامه. لو سمحت اكتب بقى السطر اللي بعديه. اكتب rarely performed cesarean section is better. ليه يا جماعه rarely performed؟ لان شربت الكام صعوبه؟ الثلاث صعوبات مش كده وبس. وكمان عند حضرتك ما استنيتش اي ايه من عند الله في الشهر. rarely performed. على فكره امال بقينا نعمل ايه للفرانك بريتش؟ والله زي بقيه البريتش يا رجاله كل الليله دي بترس على مين؟ ما عدا حاله واحده بس يا رب يا رب حد يقولها. الفين صغير خالص، الرحم كبير خالص، والممبرين انتكت. الفين سكند داي ام نيوتد توين. هايل. انما زمان كانوا بيعملوا ايه؟ بيشربوا الليله ازاي؟ شايف؟ يو يروح مدخل ايديه يا دكتور وجايب كل حاجه عندي بايده. نعم يا دكتور. يدخل ايديه جوه واحده ست. الكلام ده يا جماعه بيبقى على الصح ولا اندر انستيسيا؟ اكتب كده الشروط، شروط اب كونديشنز بيفور اني فاجينال انترفيرنس، علشان تبقى الشروط اللي تحت في الصفحه لسه. كونديشنز بيفور اني فاجينال انترفيرنس. نمره واحد جنرال انستيسيا، كونديشنز بيفور اني فاجينال انترفيرنس. نمره واحد جنرال انستيسيا. نمرة اتنين قبل ما تدخل ايدك جوه فضي البلادر، امتي ذا بلادر. ليه افضي البلادر؟ عشان ما تزنقنيش في الدنيا، عشان ما تزنقنيش تدخل ايديك والبلادر مليانه، ما ينفعش. والشرط الثالث بروفلاكتيك، طبعا طبعا لما ادخل ايديا واجيب شايف ضوافري طول عامل ازاي هجيب سبسس. بروفلاكتيك انتي بايوتيك، طبعا طبعا. عندي ثلاث شروط قبل كل حاجه. ساعتها يا دكتور، دكتور دخل ايديك، شايف بقى بنعمل ايه؟ دخل ايد بالمنظر ده، ايد الباتوكس، ماشي اهو كده عندي على الفخ ده، لقيت هنا في حاجه اسمها كده بوبليتيا الفصة، بروح ضاغط على البوبليتيا الفصة. شايفين لما ضغطت فيها بوبليتيا الفصة مين جالي؟ القدم جالي، اروح جايب صباعي بالمنظر ده وماسك عندي القدم دي، وانتوا ما بتضحكوش ليه؟ وبعدين اروح منزل الرجل بالمنظر ده. ده ده ده ده ده انت لسه شفت حاجه؟ ده انا اعمل كده بالبيت كله، اعمل كده بالبيت، ده اقصى درجات الحشيش والمخدرات، اقصى درجات. والمصيبه ان انا وديت وش الناحيه الثانيه، انت شايف حاجه ولا مش شايف حاجه؟ مش شايف حاجه خالص، شايف حاجه خالص. بس الامانه بنعمل الكلام ده؟ بنعمله، بس بنعمله فين بس يا محمد يا حسن؟ سكند توين. وخوفي بالسكند توين ان ممكن امسك ايه بدل ايه؟ دراع بدل ايه؟ لور لين. عشان كده لازم افرق قوي بين ايه؟ قلبه وبليتي الفص، بين الهاند وبين الايه؟ فوت. امشي بيسلموا عليك امشي كده كده كده لغايه البوبليتيا الفصة، وبعدين افرس على البوبليتيا. شايفين الحركه دي؟ مين اللي جالي؟ الفوت. اروح براس بين الفوت واروح منزل عندي مين؟ رجل. وبعدين اكرر نفس الحكايه عندي، اروح ماشي ماشي على البوبليتيا الفص واضغط عليها واروح براس بين. على فكره الموضوع سهل، الموضوع سهل بجد وبنعمله والله، مش حشيش ولا حاجه، انا بتريق بس والله بنعمله. تروح منزل مين؟ الرجل الثانيه. المانوفر ده اسمه برينجينج ذا ليج. لعلمك يا مروه احنا ما لناش حفظ اي مانوفر. امال انا ليه بقول لك المانوفر ده؟ عشان حاجه واحده بس، علشان الكومبليكيشنز. انا لو حاطط كده ايديا على البوبليتيا الفص ومسكت الرجل وجبتها كده ممكن ايه مني؟ تتكسر مني. كسرنا عيال؟ يا ما كسرنا عيال. يبقى الماسكات دي بتبقى حنينه جدا. ادي اول حاجه علشان بعد شويه هصبح لك الكومبليكيشن. تاني حاجه عندي علشان في الشفوي بيقول لك كالعاده كالعاده لو هتجيب رجل تلو الاخرى بجيب انهي رجل الاول؟ اهو ده الاستثناء الوحيد عندي السنه دي. مش انا اقول لكم في استثناء؟ ايه الاستثناء الوحيد عندي السنه دي؟ في الرجل. بتجيب انهي رجل يا دكتور الاول؟ القدمانيه. ليه يا دكتور؟ بص بص بص معايا. لان لما جبنا عند الرجل الورانيه ونزلناها الاول الواد ركب بالمنظر. لما جبنا الورانيه دي وجبناها الواد ركب على السيمسس. اكتب تو افويد اوفر رايدنج اوف اس بي. تو افويد اهو ده بقى اللي بيجيب الامس كيوب، هو ده اللي بيتسال في الشفوي. تو افويد اوفر رايدنج اوف ذا on the census pubis. يبقى يا دكتور ده الاستثناء الوحيد في كل المنهج، لان من هنا ورايح هندخل ايدينا جوه للصبح. العادي ان ادخل واجيب انهي دايما؟ الوراني، الا حاجه واحده بس، ايه هي؟ الرجل. بتجيب انهي يا دكتور؟ القدامانيه. ايوه مينا. مش متخيل ازاي احسب اوفر رايت؟ ادي البيبي امسك كده، امسك كده. تمام؟ ادي البريتش اهو. المشكلة بس ان الواد ده اكبر بكتير من الحوض، يعني انت لو لقيت الواد ده والحوض ده دول يقولوا له طبيعي وقيصري. الموضع ده اسمه سي بي دي، في عندي هنا كفايه بالك ديسبربورشن محترم او سمانتو بالك ديسبربورشن. بمد ايديا اهو اندر جنرال انافيز، انا اهو كده جوه الست جوه الولاية وبضغط كده على الكومبليت الفوسة. ولما اضغط كده كومبليت الفوسة بجيب مين؟ الرجل. انا جايب كده انهي رجل؟ الورانية. اهي اهي اهي وبشد وبشد وبشد علقت الرجل القدامانيه ركبت على مين؟ على السيمسس بلوس. علقت بس. هو انا هيتدلد الرجل من الناحيه الثانيه، قصدي بتعلق كده يعني، بتعلق كده يعني، بتعلق كده. انت متخيل؟ اسمها عقدة وديد، عقدة حب الابن لمامته. انت عارف زمان واحده ما كان بينام جنب مامته وهو كان كده صغير، كان بيجيب رجليها تماما ويعلقها على جسمها من فوق، صح؟ كلنا عيال كنا بنعمل الحركه دي. اسمها انا عرفتك، ماشي، انت عندك نقص في الحنان وانت نقص في الكالسيوم، نفس الكلام، ماشي؟ فلا مش من الخيال الفظيع ده، اخد على قد عقلي يعني. فين حته الحشيش؟ يا جت على دي؟ جت على دي؟ لا مؤاخذه، ده المنهج مليان، جت على دي؟ كبر كبر، ماشي يا دكتور، اوكي، تمسك عندي رجل تلو الاخرى، نكسر رجل تلو الاخرى، ماشي يا دكتور، اوكي. اعمل ايه بعد كده؟ عايزين ننزل بقى البطوط نفسه. طب ننزله ازاي؟ والله ممكن امسكه من الفخ ده واشده، ولا امسكه من البطن واشده. ازاي انزل البطوس؟ على فكره لا كده ولا كده، لو مسكت الثاي دي، الثاي دي ممكن تتكسر منها. طب ايه حاجه في الاناتومي؟ افكر الدكتور عباس كان بيقول ان لو حصل فراكشر في الفيمر ممكن يتجرح البروفاندا فيمورس ارتري. انا يمكن اسال الكلمه دي، يعني يقول لك الثاي ممكن تعبي 3 لتر دم او 2 لتر دم، صح؟ في القضب طبعا، في القضب. فكسر الثاي سهل وان يحصل هيماتوما سهل، فما تشدوش من فخده. طب ومن بطنه؟ ما تشدوش من بطنه، لان ممكن يحصل رابشر للليفر او السبلين، انترنال هيموراج. هم هيشدوا منين؟ من الجروين زي ما انا كاتب لك. ايه يا دكتور جروين؟ حط صباعك هنا عندك؟ عندك كل واحد عند منطقه الجوان الليجمنت. المنطقه دي ناشفه، ما فيهاش حاجه. يبقى لا من الثاي ولا يبقى عندي من الابدومين. امال منين يا دكتور؟ من الجروين. حضرتك بتقول الحاجات دي ليه؟ عشان نفهم تكنيك خالص، علشان الكومبليكيشنز. بخلص الكومبليكيشنز ده، ما فيش دريان، ده هو ده الاهم، مش الكومبليكيشن. يلا يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. دخل ايديك كده اندر انستيزيا، اضغط على الكومبليت الفوسا، نزل ريك، دخل ايديك الناحيه الثانيه، نزل الانذر ريك، حط صباعينك كده هوكينج كده على الجروين، اعمل كده جروين تراكشن. ايه اللي فاضل لي يا دكتور؟ فاضل لي عندي الدراعات. يا دكتور مد ايديك، اضغط عندي على الحته دي اسمها ايه؟ قلبه، اضغط على جوه. ما تضغط على قلبه ايه اللي يحصل لك؟ الدراع يجي، امسك برده الدراع، وزي ما فوق كان اسمه برينجينج داون الى ده، يبقى اسمه برينجينج داون الايه؟ ونزل ارم تلو الاخرى. وكالعاده بقى انهي ارم اللي هنزلها الاول؟ الورانيه. الاستثناء الوحيد كان مين يا امينه؟ كان هو الرجل. اروح منزل ايه؟ منزل دراع ومنزل. اوعى تكون تزعل، اتكلم عادي يعني، ماشي؟ ما تزعلش. هنزل ايه؟ دراع ووراه التاني. وبعد كده هعمل ايه في الكتاب؟ هزفلت الكتاب ده. لعلمك له تكنيك وله اسلوب، واعلمك يا مينا ازاي تزفلت الكتاب ده وايه العلم بتاعه علشان تبقى عارف. بعد ما تزفلت الكتاب عندي مشكله الراس، تيجي نولد الراس. يلا يا جدعان، الراس ممكن تتولد عندي بطريقه من ثلاثه. ايه الطريقه السخيفه دي؟ بيرنس مارشال. ايه الطريقة الظريفة دي؟ دي اسمها جو فلكشن شولدر، جو فلكشن شولدر تراكشن. طب حد فاكر اسمها مورسي؟ مورسي، هو مورسي ده زي الفل. ثلاث علماء على فكرة، ماريسو، نيلي، ويتسل بوبلي، معلش يعني. اوكي، او احسن طريقة احط ايه؟ فورسبس. معلش يا محمد يا حسن، قول لي ايه الثلاث اربع مزايا بتوع الفورسبس؟ نمرة واحد بروموت فلكشن، نمرة اثنين افويد انتراكرينيال هيموريج، نمرة ثلاثة سلو تراكشن. سلو تراكشن اصل انا حكيت لهم مرة اما انا كنت متعصب فعلا وعايز، مش حكيت لكم القصة دي؟ كنت متعصب وعايز اولد الراس، فالحكيمة بتقول لك خمس دقايق وانت حاطط ايديك هنا بتبقى متنشن جامد. حكيت لهم في العباسية ان انا من كتر التنشنة دي ايدي اتكسرت، ايدي اتكسرت من كتر التنشنة اللي انا عاملها دي. فعشان كده لو انا حطيت عندي فورسبس انا حليت كل التنشن عندي على مين؟ على الفورسبس. وبقول لك سيجار، ما مقدار سيجار؟ عندك اربع خمس دقايق وتنزل كده بايديك بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه، مفيش عندي اي مشاكل خالص. وشايف عمر ما يحصل هنا اربس بولس، اربس بولس. امال ممكن يحصل ايه؟ فراكشر هات. اه برضه كله زباله، كله زباله. بقول لكم يا رجاله، ما تيجي ما نعملش بريتش اكستراكشن خالص، ما تيجي نعمل ايه من الاخر؟ على فكره كله زباب، كله زباب، بس يلا نقول الفيلم كله مع بعضه. يلا اسلام، انا هتحرك وانت تقولوا ايه اللي بعمله ده. بس بنجهال الاول. طب مين البول؟ الله يخليك. اديني اي جرام سيتوتاكسون والنبي ربنا يبارك لي. ساعتها ينفع اخش بايدي، او ما اخش بايدي عندي اندر جنرال انستيزيا، انا مش شايف حاجه اهو، رحت عامل كده بوبليت الفوس، جايب انهي رجل الاول؟ يمينا القدامانيه، وبعدين رحت مكرر نفس الكلام وجايب مين؟ الورانيه، نزل هما الاثنين، رحت حاطط صباعي كده وعامل تراكشن على مين؟ على الجروين، بعدين رحت داخل كده كده كده وعامل فلكشن للقلب وجايب انهي دراع اللي ورا، وعامل فلاك انت فين يا دراعك؟ عامل فلكشن كده وجايب الانذر دراع، بس بالراحه لو انت لو عملت عنف ممكن تكسرها، بالراحه بالراحه جدا، وبعدين رحت عامل بالظبط زي ما بعمل كده، عملت ايه في الكتاف؟ بظبط الكتاف، بعدين بريح البيبي كله على ايديا، وبعدين اعمل مانوفر اسمه جو فلكشن شولدر ايه؟ شولدر تراكشن، بيتعمل؟ بيتعمل بس في مين؟ في السكند ويل. امال ليه يا دكتور بتخافوا تعملوه في العادي؟ اخاف اعمل كده لا الباتوكس تعلق، لا الشولدر يعلق، لا الهاد يعلق. انتوا عارفين التعليقات دي اسمها ايه؟ كومبليكيتد بريتش ديليفري. دكتور انا عايز اعرف حاجه بقى، معلش لا مؤاخذه لا مؤاخذه، يعني ايه كومبليك؟ يعني ايه الباتوكس تعلق؟ ما انا راسم لك اهي، لان هي ممكن تعلق على مستويين، يتعلق على مستوى الانلت، يتعلق على مستوى الايه؟ اوتلت. بص ركز معايا عشان مرسوم لك كده جدولين يوهموا اللي ما يتوهموش، ما يتوهمش. واه واه يوهم، بس شوف الهدف. وادي يا شبراوي قول لي بقى، لو الباتوكس دي عندي ما نزلتش، عارف ده عيب فين؟ كالعاده من اول السنه عمال اقول فيلير اوف اكوموديشن ومنتهى البساطه. يا اما مين من فوق ما عرفش يزق الباور، يا اما عندي في مشكله اهو يا سيدي، المشكلة عندي في الباور ما عرفتش تزق، أو المشكلة عندي في مين شخصيا؟ في الباسنجر ما عرفش ينزل، أو المشكلة فين؟ في الباسج ضيق ما عرفش إيه؟ ما عرفش يستوعبك، بس بمنتهى التفاهة اللي في العالم، يا مشكلة في المستوى ده، في المشكلة في المستوى ده، مشكلة في المستوى ده، بس شوف بقى التفاهة دي أنا أحفظ إزاي الجدول المعقد ده، يلا اتكلم زي ما مكتوب عندك. أول حاجة يا دكتور بيقول لك في مشكلة في الباسنجر، دكتور محمد ليه البيبي عندي ما نزلش ادي الانلت وادي الايه؟ اوتلت. دكتور محمد عايز اعرف حاجه، ليه البيبي ما نزلش عندي من الانلت؟ بيقول لك يا سيدي علشان البيبي كبير في الحد، ماكروسوميك. ايه اشهر سبب للماكروسوميا؟ دايبيتس، عشان كده ما عرفش يخش. او البيبي في انومالي مشوه، يعني مثلا في تيومر في اي حاجه، بحيث ان هو حجمه برده كبير ما عرفش يخش. ساره لو البي ما عرفش يخش من الانلت، ايه المانجمنت بتاعك؟ ايه المشكله يعني؟ سيزيريان سكشن، طالما مفيش حاجه داخل سيزيريان سكشن، طب خش على اللي بعدين. ايه اللي بعديها؟ الباسج. الواد ما عرفش يخش من الانلت علشان الباسج ايه؟ ضيق. بس خدوا بالكم من حاجه، الباسج ده يا بني يا ايه؟ يا سوفت. عظم الحوض ضيق. اعملي كوليسترول يا ستي، هو يعني عفو يعني؟ او في سوفت تيشو اوبستراكشن، في حاجه مشهوره قوي مثلا موجوده هنا بيقول لك موجوده في 20% من الستات، فايبرويد، برضه اعملي عندي كوليسترول. او بيقول لك يا سيده الفاضله ان العيب عندي فين؟ في الباور. تعرفوا حاجه اسمها يوتران انرشيا؟ يعني الباور عندي ايه؟ على فكره بص يا دينا، الباور برضه حاجتين يا منى، يا مين يا اوكزيلري. المين باور مضروب يعني يوتران انرشيا، اوكسيلري باور مضروب. اديني مثل كده من الانتيريور ضمن الول مضروب، بطن كده مرهرطه لقدام اسمها ايه؟ باندولس. ده اللي انا كاتبه. يقول لك يا دكتور طب لو عندي يوتراين انيرشيا او باندولس ابدومن، ازاي يا دكتور عندي صلح الباور يا سيدي؟ على فكره دي الحاجه الوحيده اللي اقدر اعمل ايه؟ وبعدين بساعد مين؟ بخصوص كوركشن. كوركشن على فكره الكوركشن ده خطير جدا جدا، اكتب جنبيه لو سمحت. فاكرين الاكستوسن كان ليه موجود عليها جنبيه علامه استفهام؟ ليه؟ الاكستوسن في بريتش ليه اللي اتقلب؟ لان البريتش ده ذا لارجست دايمتر، لانك بتشرب ثلاث صعوبات، عشان كده اكتب بين قوسين اوكستوسن از ريلاتيفلي كونترا اندكيتد. جنب كلمه كوركت ده ايه؟ جنب كلمه كوركت اكتب اوكستوسن از ريلاتيفلي كونترا انديكيتد. دي مسخره، ده هنتحاسب على الكلام ده في اخر السنه. اهو فكيف؟ فين الريموت؟ طب معلش الهم يا رجاله، احسن احسن ما شاء الله، تمام تمام ماشي. فانا كنت بعمل ايه؟ اكسيتوسين از ريليتيفلي كونترا انديكيت. بقول لك يا دكتور ليه ما ده سؤال حلو، لان البريش ده لارج دايمترس، ولاده سهله ولا معصلجه؟ تدي اكسيتوسين من فوق يربشر اليوترس، عشان كده ريليتيفلي كونترا انديكيت. طب بلاش يا دكتور ندي اكسيتوسين. الله، دخل ايديك وشد الواد. على فكره حد عارف شد الواد ده مكتوب عندك اسمه ايه؟ بريتش اكستراكشن. طب هتكتب جنبيه ايه بين قوسين؟ اوبسوليت، منع. ما عادش حد بيعمل. مش قلت لكم بريتش اكستراكشن منع الا في حاله واحده بس، اللي هو مين؟ سنتويت اوبسوليت. الله الله الله الله الله العظيم، يبقى جامد موت. مش عايز اقول لك، هاخد ال 500 جنيه اللي في جيبي اللي يقول لي لو عندي يوتراين انرشا وعندي فاندلس ابدومين، ايه المانجمنت؟ خدت بالكم من حاجه؟ كل الكلام ده هبل، كل الكلام. طالما يا دكتور البيبي لسه ما نزلش اعمل ايه؟ قيصريات. انت ايه اللي حاسس، ايه اللي حابس دمك يعني؟ ايه اللي حابس ده؟ تعرفوا يا جماعه نفس الكلام اللي طبقناه دلوقتي شمال نطبقه يمين؟ نفس عندي، عشان بس اقول لك ان الجدول الوهمي الاهبل ده ما فيهوش اي معنى، اي كلام. يلا نطبقه يمين وشمال؟ يلا. اول حاجه عندك يا سيدي باسنجر بيقول لك قال البيبي عندي حضرتك نزل من الانلت لكن اتحش على مستوى الايه؟ اوتلت. عارفين ليه؟ على فكره نفس الكلام اكرره، عشان البيبي ايه؟ كبير. كبير سنه، بحيث يتزحلق من الانلت، لكن شايف الحوض عامل ازاي؟ عارف يخش من الانلت، لكن الواد اتزنق على مستوى الايه؟ اوتلت. علاجه ايه برضه؟ سيزيريان سكشن. او البيبي ده، ده اشهر واحد، ايه ده؟ فرانك. اتسلت، اتزفلط من الانلت واتحش على مستوى المين؟ واتحش على مستوى الاوتلت، ده اشهر واحد. فرانك. وعلاج الفرانك بريتش ايه هو؟ ايه التريتمنت اوف فرانك بريتش؟ اعمل ايه للفرانك بريتش الصفحه اللي فاتت؟ بريتش اكستراكشن. بتتعمل ولا اوبسولين؟ اللي هي برضه يبقى علاجها مين؟ سيزيريان سكشن. نفس الكلام، نفس الكلام. طب خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها يا دكتور؟ الباسج، الحوض. بيقول لك يا دكتور الحوض على فكره حاجتين، يا بوني يا سوفت. بوني تيشو ان الاوتلت ضيق، طب الاوتلت ضيق ايه العلاج؟ سيزيريان سكشن. طب يقول لك سوفت تيشو البرينيوم بتاع الست ريجن، طب ايه العلاج؟ برضو ولا ايه رايك؟ لو برينيوم ريجن ممكن اقصه واعمل ايه؟ اعمل عندي ايفيزيوتومي. ماشي يا دكتور، اوكي. الباور، بقول لك يا سيدي ان الست الباور ضعيف، يوتراين انرشيا. طب ايه علاج اليوتراين انرشيا؟ نفس الكلام، اوكستوسن كوركشن. يعني هنكتب ايه جنب كلمه كوركت؟ بين قوسين اوكستوسن از ريليتيفلي كونترا انديكيتد. يقول لك ما فيش كلام جديد، اوكستوسن از ريليتيفلي كونترا. انا ما اعرفش بتكتبه ليه، هو نفس الكلام. ماشي. او ايه اللي حصل يا دكتور؟ ماتيرن، يعني ايه ماتيرنال اكزوشن؟ الام فضلت تحزق تحزق تحزق، تنزل تنزل البيبي لغايه اما جت هنا وتعبت. طب هي هنا وتعبت، مد ايدك وهاته، امد ايده واجيبه، ده اسمه ايه؟ بريتش اكستراكشن. هتكتبه ايه بين قوسين؟ اوبسوليت. وكل علاجه في الاخر ايه؟ بمنتهى البساطه، طالما المشكله على مستوى الباتوك والباتوك ما طلعتلكش بره، العلاج بمنتهى البساطه سيزيريان سكشن. بس انا عارف ان في ناس فيكم بالذات، بقول لك بتوع الازهريه دول بقى، يشوفوا جداول يجي لهم ايه؟ اكلامسي، يجي لهم فيتس على طول، فشنوجات. جدول جدول انا ما احفظش يا دكتور. ليه يا بنت؟ ليه ده كلام اهبل؟ انتوا بترسموا ورايا ولا لا؟ ده مجرد بس انك تستفق امورك، تعرف ان الرسمه على مستوى القله وعلى مستوى، اياك تكوني فاكره انك هتفتكري اي حاجه من التفاصيل دي في اخر السنه. انا بقول لك اهو من دلوقتي، مش انا اللي بديكوا الدرس؟ مش هتفتكروا حاجه، مش هفتكر ده بس. قالوا جت مشكله على القله او مشكله الاوتلت، وحشش بقى. يا الباور ضعيف، يا الباسنجر كبير، يا الباسج ضيق، بمنتهى التفاهه اللي انا بقولها. يا الباور ضعيف، يا الباسنجر كبير، يا الباسج ايه؟ ضيق. خش يلا على العيش الضيق ولا بس؟ المواعيد الجديده بقت عامله ازاي؟ المغرب يا صليت العصر؟ صليت العصر؟ الحمد لله، وانا كمان الحمد لله. ايه المشكله؟ فين الواد؟ فين الواد؟ فين الواد؟ المشكلة الثانية في الشولدر، اهي يا دكتور مشكلة الشولدر. راح جه دكتور أول لما شاف عندي الباتوكس اتهبل، مش بقول لكم احنا فاكر الحصة اللي فاتت؟ فاكر الحصة اللي فاتت؟ الوحيدة والله اللي بتخش. أول لما تشوف الباتوكس إيه اللي يحصل؟ الواحد إيه؟ يتجنن، طا طا طا طا طا، ودي من أشدك ودي من أشدك، المنتقم الجبار. وإيه يا دكتور؟ شايف إيه اللي حصل في الدراعات؟ لو انت من دراعات عملت كده شد اللي حصل في الدراعات upward ايه؟ upward extension طلعوا لفوق بالمنظر ده. حد عنده حل؟ لو جاي تولد تعرف ان الولادة ممكن توقف على هذا المستوى؟ جابت اللي يقول لي ليه؟ ده كبر قوي كبر قوي كبر قوي. على فكرة ملهاش غير حل واحد وكلكم عارفينه. لو سمحتي جنرال انستيزيا، لو سمحت انتي بيوتك، لو سمحت فض البلادر وادخل ايديا كده وامشي على الكوبليتيا الفص وانزل دراع تلو الاخر، بس يا ريت انزل انهي دراع الاول بالورق. قلت بقول كلام جديد. التكنيك ده اسمه bringing down an ايه؟ an arm. بس مفيش مشاكل. طب هو يا دكتور بعد ما تنزل الدراعات هتعمل ايه في الكتف ده بقى؟ هنزفلط الكتف. ايه يا دكتور يعني ايه نزفلط الكتف اللي انت عمال تقولها هنزفلط الكتف؟ ولا عالم اللي اسمه لوفز ده ما بيهرجش، ده استفاد من حته الدين استفاده. ارجو ان انتوا تكونوا بنفس الذكاء. على فكره انتوا فيكم مشكله، انتوا بنفس الذكاء بتاع اي واحد في العالم، بس عندكم مشكله ما حدش يديله الثقه في نفسكم. ها ومتخيلين فورم المجنون بتاعتكم واسعه؟ والله العظيم ذكريات ربنا زي الفل، لو حياه ربنا والله زي الفل. والحاجه الثانيه انه محبطين، والحاجه الثالثه انه مكتومين. يعني الناس كارثه على انفسكم، محدش سامح لكم تفكروا. لكن لو سيمبلي قلت لك الراجل ده لقى ان الحوض عامل كده فعمل حركه الزفلطه دي، اكيد كلكم وصلتوا لنفس التفكير. ماشي ماشي، محبطين ومكتومين ومكبوتين ومنفوخين. يلا بص يا سيد الفاضل، ايه اللي الراجل ده اكتشفه؟ اكتشف حاجه غريبه جدا، ان ادي السيبسس بيوبس وادي الحوض عندي بالمنظر ده. على فكره الاكتشاف ده كلكم عارفينه، ان الحوض اخباره ايه؟ فيرتيكال على الهورايزن ولا مايل كده وعامل زاويه؟ لو كلكم عارفين الزاويه، زاويه حوالي كام درجه؟ 55 درجه. طب شوف الجمال في هذا الموضوع ايه هو؟ شايف السيبسس بيوبس؟ ايه اللي تحتيها؟ ولا حاجه، هوا هوا هوا. طب ممكن احط لك البيبي؟ اهو ادي يا سيدي راس البيبي، ادي يا سيدي الكتف المحشور، ادي يا سيدي الكتف الثاني المحشور. ادي بيبي عندي نازل مدلدلك بالمنظر ده والكتاف محشوره. ايه رايك؟ مين عندي بجد الكتف المحشور؟ اللي قدامين، لكن اللي وراني على ايه؟ على هوا. الراجل ده بقى بمنتهى الذكاء قال لك ايه؟ الراجل بتاع ميكانيزم الزفلطه ده وراح فين الواد؟ قال لك ايه يا سيدي الفاضل؟ قال لك امسك عندي البيبي، هاي امسك عندي البيبي او مش ده اللي محشور؟ واعمل ايه؟ ولفه كده اهو. منتهى البساطه. واعمل ايه في البيبي؟ ولفه كده اهو. مش القداماني ده محشور؟ ماشي؟ ايه اللي يحصل؟ اما يرجع لورا كده بقى محشور ولا بقى في الهواء؟ بقى في الهواء، بس منتهى البساطه. ايوه ايوه ايوه، اسالوني كلكم السؤال اللي لازم تساله، اللي لازم تساله. ها ها اللي لازم تساله. انا يا دكتور لو القداماني رجعته لورا وبقى في الهواء، الوراني ما انت طلعته قدامه ايه؟ وزنك؟ لا ما انا مش عبيط بقى، ما انا مش عمال اعمل كده وانا في مكاني، مش مش عمال اعمل كده وانا في مكان، وفك ده وزنه ده وزنه ده. انا اكيد وانا بعمل الحركه دي ايه؟ برجع لورا سنه، برجع لورا سنه، برجع لورا سنه، انا مش عبيط يعني، ماشي؟ واخد بالك؟ هو ايه يا دكتور؟ ايه قصه؟ عرفت معنى ايه زفلطه؟ ما انت بتعمل كده بعلمك مع اي حاجه قفشه في اي حته يعني، اي حاجه قفشه ما انت بتسلكها، مش بتسلكها بالمنظر ده اهو. هوب هوب وبص بص بس بص بص بص ركز معايا. واحد اثنين ثلاثة، بتلاقي الكتاب دي طلعت. المانوفر الزفلطة ده اسمه ايه؟ لوز. بس اخدت بالكم وانا بتحرك عملت ايه؟ جبته كده وبعدين رجعت جبته كده وبعدين رجعت جبته كده. طول عمري باصص على الايه؟ على الاسكابلا. طول عمري باصص على الكتاف. يعني ايه يا دكتور؟ يعني يا دكتورة صفاء ما لفتوش كده، ما لفتوش 360 درجة، ما برمتوش كده، ما برمتوش كده. امال عملته ايه؟ والله جاب عبال لي يقول لي جبته كده نص لفة ونص لفة. ليه؟ لا جابوها الصبح. لا مش حكاية راسه تسعشتس غيره. لا دي سهلة أوي، والله العظيم سهلة. عشان في الآخر البيبي يطلع لي أوكسبت إيه؟ أنتيريور. لا والله سهلة، لا والله سهلة. تفضل كده دايما شايف الاسكابولا عشان في الاخر البيبي يطلع ايه؟ يطلع اوبسيبتو. لانك لو لفيته اكتر من كده ممكن يطلع اوبسيبتو ايه؟ لا والله سهل. حتى دي اللي عايزك تتعلم عليه. شايف مكتوب ايه؟ مكتوب لوفز مانوفر ديبندز اون بيلفيك اوبليت. اكتب جنبيه اس كيو. لوست مانوفر ديبانز اون فيلم كومبليت. ده اللي جه في الام سي كيو. شوف بقى اللي علم عليه بالاصفر، keeping the back anterior to bring the approximate anterior. هي دي بقى keeping دايما الباك يبقى تحت عينيك، دايما الباك anterior عشان في الاخر الاوبسيت تبقى ايه anterior. ده دي التكه اللي عايزين نسمعها في الشكل. بس الحق يا دكتور محمد، البيبي عندك راسه اتحشت، راسه اتحشت ليه؟ لوبست مانوفر، ولا قصدي اكستنشن اوف ذا ارم، نزل دراع ورا الثاني وزفلط مين؟ زفلط الكتاف بمنتهى البساطه، يعني مش عايز رغي كتير في هذا الكلام. الحق يا دكتور، البيبي دي جت ورا قفاه، طب حد عارف الايد اللي جت ورا قفاه دي اسمها نيوكال ايه؟ ديسبليسمنت. طب دي تحصل ليه نيوكال ديسبليسمنت؟ عارفين تحصل ليه؟ شايفين يا جماعه، انا بقول لك لما بتنزل الدراعات اول خطوه بعمل ايه؟ bringing down the arm. تاني خطوة زفلط مين؟ الكتاف. عارف لو حد ما سمعش الكلام وعمل العكس، عارف لو الاول والارم عاملة كده، لفيت الكتاف الاول شايف اللي حصل؟ لفيت الكتاف الاول شايف اللي حصل؟ يبقى لازم اول خطوة دايما تبقى نزل مين؟ الدراعات. لانك لو لفيت عند الكتف ولسه الدراعات فوق، ايه اللي هيحصل؟ هتلف ورا قفاه، هتلف عندي ورا قفاه. طيب انا عايز اعرف لو لفت ورا قفاه يعني وبقى اسمها نيوكال ديسبليسمنت، يعني ايه العلاج؟ ايه العلاج؟ تعالى كده اقف كده معايا، اقف كده جنبي، تعالى اوريك كده، تعالى احنا الاثنين نعمل لهم كده المنظر، حط ايديك كده ورا راسك، حط لهم كده ايديك ورا راسك، عين المنظر ده. انت لو ايديك كده جت ورا راسك تفك دي ازاي؟ انا جسمي مبلبل بره الست، عارف اعمل في ايه؟ حلف جسمي. ايه اللي حصل؟ اتفكر. بس خد بالك من حاجه، ان ممكن الف جسمي، ايه اللي حصل؟ اتنيلت اكتر. احط كده ايديك ورا راسك، حط ايديك ورا راسك، شايف هنلف في انهي اتجاه؟ الف، تعالى كده، تعالى كده، اتفضلي يا سيدتي، تعالى كده، هنلف في انهي اتجاه؟ لعلمك عارف انهي اتجاه؟ الواد هو اللي بيشاور لك على الاتجاه اهو. عمو انت اللي بتولدني لو سمحت، لففني هنا باربع صوابع، بيقول لك لففني هنا، تروح لففه كده. شوف علمك، البيبي النهارده هيشاور لي على الاتجاه مرتين، ادي اول مره بيقول لي لو سمحت يا عمو، انا ايديا كده جاي ورا قفايا والنبي لففني الاتجاه ده، اروح انا لفف جسمه بالمنظر ده كده اهو، يوم ايه؟ يفك. طب عايز اقول لك حاجه، لو عندك بايلاترال نيو، يعني ايه بايلاترال نيوكال ديسبليسمنت؟ الاثنين ورا قفايا، طب الفه في انهي اتجاه؟ لفه في اي اتجاه، تفك واحد وتنزله، ولفه في الاتجاه الثاني تفك الثاني وتنزله، يعني عبيطه يعني. ما كل ده كلام فارغ، كل ده كلام فارغ. انما الليله الاساسيه والسؤال ابو 30 نمره على مين يا رجاله؟ على الريتين. اكتب جنبيه كيس 30 نمره، ريتين افتر كامينج هاف اوف بريتش. كارثه. والكارثه دي حلها هو، اصل حاجه من اثنين، ها ها ها، يا الحوض ضيق، ها، والثانيه يا المشكله في يا المشكله في الباسج، يا المشكله في الراس. يعني ايه يا دكتور الحوض ضيق؟ اتفرج بقى على هذا المنظر المأساوي. ايه يا دكتور هذا المنظر المأساوي؟ دلدل عندي حضرتك جسم البيبي بالمنظر ده، وادي رجليه اهو بالمنظر ده، ومين لسه يا دكتور متحاشفه؟ ومين لسه متحاشفه؟ وادي راس البيبي عندي متحاشى فوق جوه جسم عند الست. ايه يا دكتور الحكاية؟ بيقول لك الحوض ضيق، والحوض كالعادة، الباسج كالعادة، حاجة من اتنين، حد فاكر؟ يا بوني يا ايه؟ يا بوني يا سوفت. يعني ايه يا دكتور بوني؟ يعني عظم الحوض ضيق، العظم نفسه. يعني ايه سوفت؟ يعني السيرفكس نفسه هو اللي قافش على رقبة الواد. تعالى نمسك واحد واحد. العظم الحوض هو عندي اللي ضيق، بوني، وايه اللي حصل؟ الجسم نزل والراس فضلت متحاشه. تعمل ايه لو البيبي ده عايش؟ تعمل ايه لو البيبي ده ميت؟ تعمل ايه لو البيبي ده عايش؟ ملهاش غير حل واحد، والحل كلكم عارفينه، وحل سخيف جدا. مقص وتكسر الايه؟ السبسس بيبس. ملهاش حل. ايام السبسس بيبس بتتقص بمنتهى البساطه، مش بتتقص بمشرط. اصل ده بيبقوا هنا في ليجمنت اسمه سكندري كارتلاجنس ليجمنت، بمشرط وتفصلها. المشكله ان هذه المفصله لو اتكسرت لا يمكن تلحم تاني. وبيعملوا البتاع دي، بيقول لك المره الوحيده اللي شفتها في كليه طب اسكندريه. يعني في الجامعه بس، عملت مرتين ثلاثه كليه الطب اسكندريه، لان الست المفصله دي مش هتلحم خالص وهتضطر تمشي طول عمرها ايه جيت؟ وادرين جيت زي البطه. يمكن دي ليها علاقه باسكندريه وعلى البحر، مش زي البطه تفضل ماشيه كده تلق كده في الشارع، فمأساه. انتوا حتى يقولوا لكم ليه اخدتوا كده عض كي واير كيشنر واير كيشنر واير كده بلاي ستيشن، تصليح حماله صعب جدا، لكن انت ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ يوم يتمنى المرء ان لم تلده يتمنى انك ترجع. فاكر امبارح اللي حصل؟ يرجع بيك الزمن بالساعه، يرجع بيك دقيقه قبل ما البيبي ينزل، كنت اخدت قرار اعمل ايه واخلص؟ قيصريه. انت مش قد الولاده ما تولدهاش، والله العظيم كنت اخدت قرار قيصريه. لكن المشكله طالما الجسم نزل ينفع سوق الجسم ورجعه لجوه، اللي نزل ما يرجعش، بس هتضطر ايه؟ تكسر السيمسيس بيوبس، ماساه. طب اقول لك على حاجه، طب ولو البيبي بقى ميت هتكسر مين دلوقتي؟ بالظبط، هتكسر راس البيبي. عشان كده عايز اقول لك حاجه، لو البيبي ميت كسره، لو البيبي عايش كسر امه، مش فينا يعني، ده العلم. كسر امه، كسر كتبتها دي مواقف زباله ما تناقشنيش فيها. انت ايه اللي دخلك في المواقف دي؟ انت ليه ما عملتش قيصريه؟ ما تناقشنيش فيها. كتب لو البيبي ميت كسره، لو البيبي عايش كسر امه. يعني ايه كسر امه؟ سيمفيزيوتومي. ايه اللي زنقك؟ محدش يجيب لي اي اقتراحات، اللي عمل كده يستاهل اللي هيجرى فيه. طب الموضوع يعدي على خير ولا قضيه؟ قضيه طبعا محترمه، والله هنروح كلنا بدهب. ماشي يا دكتور. عشان كده اي حد يشوف بريش دلوقتي بقى بيعمل ايه؟ سوفت تيشو بقى. يعني ايه يا دكتور نحط ده سوفت تيشو؟ اهو الجسم اتزحلق من incompletely dilated cervix. والله العظيم جامد موت اللي يقول لي زي انا حالات لما الجسم يتزحلق من 7 8 سم. بيتر جسم صغير والراس كبير، او عايشو جسم صغير والراس كبير. طب تعمل ايه يا شعراوي لو البيبي عندي عايش؟ نفس الكلام اللي عمله في العظم. العظم انت عملت ايه؟ قصيته. هنا هعمل ايه في السيرفكس؟ هقصه. انسيجن اسمها دي هيرسون انسيجن. خد ده سر، اياك تحفظ الاسم ده، الاسم ده مش علينا دي هيرسون دي، لان ده ما لان ده اجرام، ده اوبسوليت. عارف لو حد مسك السيرفكس وقصه العينه دي هتموت في خلال 3 دقايق. ايه الارتري ده؟ تعرف يعني ايه تقص السيرفكس؟ كانك بتقص الفنتران ارتري. ده مستحيل. امال يا دكتور هنعمل ايه لو راس البيبي اتزنقت والبيبي عايش؟ اتزنقت وهو لسه السيرفكس 8 سم. هستنى لغايه اما السيرفكس يبقى 10 سم. يعني تستنى كام ساعه؟ ساعتين. البيبي العايش ده يبقى عايش ولا يبقى ميت؟ ميت. بس امرك لله. انت ايه اللي زنقك الزنقه دي؟ هنضطر نضحي بالجنين عشان الام ايه؟ ام تعيش. طب قول لي بقى يا دكتور، طب لو البيبي ميت؟ طب دي سهله دي، لو البيبي ميت والسيرفكس 7 سم تعمل ايه؟ والله اللي ما يقولهاش يبقى ولا تعمل حاجه. كده ميت. استنى بقى تعمل ايه؟ كل ده ليه؟ كل ده العيال اتزنقوا فيه السنه اللي فاتت. ليه؟ ابيض. بيسموها ميموري منتال بلوك. مفيش ميموري خالص، الفلاشايه بتاعته اتمسحت. عشان كده كنت عايزهم يرسموا الرسمه دي ورايا. وكل الكلو اللي يكتبوا حوض ضيق وياخد من الحوض الضيق دي يعمل كده بمنتهى البساطه، يا بني يا ايه؟ يا سوفت. يا لو كان حد عمل كده وجنب بني وسوفت دي يكتب ايه؟ يكتب هنا ميت، يكتب هنا عايش. يا بس دي ب 30 نمره، دي التلات بس، هي كده. ويفتكر بقى من الشرح بقى، يا دكتور لو في مشكله في العظم، لو الواد ميت كسره، لو الواد عايش كسر امه، لو الواد ميت سوفت تيشو اوبستراكشن استنى، لو الواد عايش بص السيرفكس واشطب عليها، بص السيرفكس واعمل عليها علامه غلط ديرسن السيشن. اكتب اي حاجه، مش حد بيبص على حاجه. تمام؟ ده كلام عبيط، كلام عبيط. ليه ما يتكتبش هذا الكلام العبيط؟ خش على اللي بعديها علشان نخلص. يلا يا دكتور. انا مش هنسى حاجه، انا هقول السطر ده وهتكل على الله. يلا يا جماعه. الراس اتحاشت وما نزلتش عشان الراس كبيره. لا دي علاجها سهله يا جدعان. الراس كبيره يعني هايدروكيفاليك. تامر قول لي، تخيل نفسك في الموقف ده وجسم مبلبل والراس كبيره وما نزلتش عشان هايدروكيفلس، هتعمل ايه؟ من غير ما حد يقرا الحل، من غير ما حد يبص في الورقه. انت مخك هيقول لك ايه؟ كان مخي يقول لي اجيب هنا الترا ساوند واجيب ابره، واروح دايب الابره فين؟ في الراس، علشان اصفي ايه الكاردوكيفلس السي اس اف، ثم الراس تظهر تظهر تظهر تظهر، وبعدين يحصل لها ايه؟ طب ده الرسمه اللي على الشمال بالظبط، زي الرسمه اللي مرسوم عليها التابنج اللي على الشمال بالظبط. تابنج، وبص اقول لك على حاجه ابراهيم، عارف اللي انت تفتكره شر، مش السنه دي اتعلمت ان دايما تعمله تجعله خير. السي ام اس انومالي ده بيبقى دايما مشهور معاه انذر انومالي هنا، ايه الفتحه اللي بتبقى موجوده هنا؟ طب حد يقدر يحولها لخير؟ انا اقدر احولها لخير، ان لو الراس متحشى هنا عشان كبيره انا مش شرط ادب الابره هنا واشفط الميه، انا ادب الابره منين؟ في السباينا بيفدا، كاني بعمل عمليه تسليك، كاني بعمل عمليه تصفيه. دي مرسومه عندك ايه اللي هي مكتوب عليها البلانتاين، برضه ما تحفظش يعني ايه البلانتاين، بلانتاين دي بتوع ماجستير بس. لا تحفظ دي هيرسن ولا البلانتاين اوبريشن اللي عندك. دخل كده قسطره من السباينا بيفدا ويصفي الايه؟ ويصفي السي اس اف اللي في المخ. انا عايزك يا مريم في الاخر توصلي لوان كونكلوجن، لو الراس كبيره هيدروكيفاليك ايه الكونكلوجن؟ تابنج يمين، تابنج والله، تابنج وخلاص. بس على فكره عندي مشكلتين تانيين في الراس وانت عارفينهم وانت حلينهم، يلا يا جدعان. المشكله الاولانيه ان تفاجئ عندي ان الراس علقت، علشان انا هو كاتبه من اول الحصه، عشان الراس ايه؟ اكستندد. على فكره انت غلطان، ما كانش مفروض انك تسمح للراس الاكستندد ان هي تتولد، لانك في الاول المفروض عامل ايه؟ الترا ساوند، واكسكلودد ان العينين اللي راسهم اكستندد ستار جيزنج كنت عاملهم ايه؟ قيصريه. لكن لو الراس اكستندد، حد عنده حل بحيث نعمل لها فلكشن؟ انا عندي ثلاث حلول. الحل الاولاني يا جماعه اهو هقول لكم عليه لاول مره. واحد يا سيدي اسمه بيرنز فيلد مارشال، عارفين يعني ايه فيلد مارشال؟ قائد المعركه. والراجل ده المعركه عدت على خير ولا اتحرقت؟ لانه هو بيعمل كده بيعمل كده. طب الحركه دي يا سيد يا معوض بيحصل فيها اكستنشن ولا بيحصل فيها فلكشن؟ فلكشن. ادي اول حركه اياك حد يعملها. ده بس حركه انك تعمل كده. الفورس ده اسمه ايه يا رجاله؟ بايبرز فورسز. حد يقول لي مزايا الاربعه يا ابراهيم؟ بروموت فلكشن. اه صحيح، انت هتعمل فلكشن فعلا. بس عندنا ده ولا ما عندناش؟ ما عندناش. امال علشان كده تعمل الحركه اللي اسمها ايه؟ شايف كله مكتوب عندك. بي ام بيرنز مارشال. طب امال الام اس بي؟ مارسو سميلي بيت. برافو عليك. اللي هي بتعمل فيها ايه؟ جو فلكشن. وشو انا بقول كلام جديد؟ مش كلام جديد خالص. طب خش اللي بعديها، ايه اللي حصل؟ فوجئت يا سيدي الفاضل ان بعد ما الباتوكس اتولدت الكتف عندي اتولد، ان الاوكسبت ما بقاش انتيريور، ان الاوكسبت بقى ايه؟ الاوكسبت بقى بستيريور. طب هتعملوا ايه في الزنقه الفظيعه دي؟ الزنقه الفظيعه دي. لفه وخليه ايه؟ ما انا عمال الف في اللي خلفه اهله من الصبح، يعني هي جت على دي؟ عمال ابرم فيه من صلاحيه ربنا، لقيت في الاخر الاوكسبت بستيريور، اعمله كده وخليها ايه؟ انتيريور بس. او لقيتها كده، بص على فكره مره ساعات بنولد ازاي؟ طب حد يوصف لي الحركه دي في الولاد. رحت مريح البيب وهو كده اوكسبت بستيريور، مريحه على دراعي المره دي الايه؟ اليمين، وجايب دراع الشمال وعامل كده، دي اسمها ايه دي؟ جو فلكشن. ورحت عامل ايه؟ شولدر تراكشن. ايه الحركه دي؟ مرسوس ميلي بيت بس بالايه؟ بالعكس، بالعكس. يعني العادي مرسوس ميلي بيت اهي كده لتحت، انما هنا انت عملت ايه؟ رحت كده عملت مرسوس ميلي بيت لايه؟ لفوق. ام اس في بس الايه؟ لفوق. لعلمك انا اقول لك حاجه يا مهاب، مفيش هنا حاجه فيها اعجاز. انتوا حاسين تفاصيل كتير، غلطان اللي يغرق في التفاصيل. امال كل اللي عايزه ايه؟ اوت فريم. يعني ايه يا دكتور اوت فريم؟ اهو بمنتهى البساطه، لو جه قال لك ديسكاس كومبليكيتد بريش ديليفري، على مستوى ايه؟ على مستوى ايه؟ على مستوى الايه؟ ده الباتوكس، ده الشولدر، بس بمنتهى البساطه. وترسم الرسمه دي، باتوكس يا اما اتزنقت فين يا فين؟ قله اوتلت، باور باسنجر باسج، وكل علاجه سيزيريان سكشن. شولدر، دراعات طلعت لفوق، الدراع رجع لورا. الهد، وهي دي انا متوقعها من نفس السنه دي، اصل بنشوفها كتير جدا. ايه يا دكتور؟ يا الحوض ضيق بوني او سوفت، يا اما الراس كبيره. مشاكل يعني بالراس، راس كبيره، راس لفه لورا اوكسيبيتو بستيريور، راس مش عارف ايه الاخيره؟ اكستندد، راس عندي اكستندد. عشان كده اقول لكم حاجه، الخلاصه عندي علشان نتكل على الله ونقوم نصلي العشاء. الخلاصه بتاع كل الكلام ده، اياكم تعملوا ايه في البيبي؟ اياكوا تعملوا ايه في البيبي؟ اياكوا تعمل كده في البيبي. أبو عارف النصيحة الأولانية كانت إيه يا شعراوي؟ كانت النصيحة الأولانية لو أنت عايز بريتش، لا عايز تولد بريتش، let nature takes its place. يعني إيه let nature takes its place؟ ولا تتضايق، خليه يتولد لوحده. أفويد تماماً أي نوع من التدخلات، ولا بذكاء ولا بغباء. عارف ليه؟ لأن لقينا إن كل المشاكل اللي بتحصل على البيبيهات ناتجة عن الإيه؟ عن التراكشن، عن الشد. فدي كانت أول نصيحة عندي لوجه الله، يعني معلش اقلب إيه الصفحة وبص على الأربع نصايح دول. بص على الأربع مكتوبين تحت خالص، مكتوبين General Rules to Deliver Breach Delivery. أول نصيحة لو أنت مصر إنك تولد بريتش اسمع كلامي. نمرة واحد، ولادة البريتش سهلة ولا صعبة؟ صعبة. يا ريتك ما تسمحش لحد يولد بريتش غير لما تعمل سونار الأول، واي. مين اللي ولدهم؟ توحيد. طيب؟ الايتش، الويت، الهاب، ونو ديسبربورشن، وشوف اذا كان في كونجنتال انوما ولا لا. لو انت بقى مصر انك تولد فاجينال، نمره واحد اياك تمد ايدك وتعمل ايه؟ تراكشن، لان التراكشن ده اللي هيعمل كل المشاكل. نمره اثنين، اياك تخلي الست تخوض التجربه دي ان هي تبقى اول تجربه في حياتها اصعب تجربه في حياتها. يعني ايه الكلام ده؟ لما تبقى برايم جراف. اني برايم جراف ده حامل في بريتش اعملها على طول مين؟ ما خليش اول تجربه في حياتها اصعب تجربه في حياتها وتاخد فيها ثلاث صعوبات. واقول لك على النصيحه الاخرى الثالثه وقبل الاخيره، يا ريت يا جماعه A plus B equal C. يعني ايه A plus B equal C؟ A any abnormality plus B plus breach equal C equal cesarean section. A plus B equal C، واحد واثنين يعني ثلاثه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بريتش بنتنكك له. اي abnormality، بص اقول لك، بريتش وبيرسن، بريتش واي جي ار، بريتش وام عندها بري كلامس، بريتش وانيميك، بريتش وضوافر طويله، بريتش وريحته وحشه، بريتش والام الكونسيلر اللي بتحطه من غير ما تحط الاول كريم اساس فبيلزق وما بتشيله ما بتعرفش تشيله كويس. اي تلكيكه بعيد بريتش انا ابنورمالتي بلا. بقول لكم يا رجاله، طب بعد النصايح دي اتبقى لي حد اولده بريتش؟ اتكلم بجد. لا استنى، طب قول مين اللي اتبقى؟ لو البرايم بريتش قيصريه وانا ابنورماليتي قيصريه، اتبقى لي مين؟ المالت جراف ده الثالثه. بقول لك ايه علشان نخلص؟ نيجي كمان نعمل لها ايه؟ وده القانون الرابع والاخير. Nowadays most doctors prefer to do ايه من الاول؟ هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي في المستشفى. واه يا دكتور، حد عارف ليه؟ لا، to avoid the high ايه and ايه زي ما كاتب لك. Perinatal ايه وperinatal ايه؟ بس جدع اللي يقول لي الاول بدل الست اوفر ان انا اقول لها كتبتوها after offering the patient external cephalic version. ليه يا دكتور؟ شايف الواد ده؟ محمود ما علينا. محمود شايف الواد ده؟ قول لي انا دمرته ازاي؟ امسكوا لي من من من من اخمص قفص قدمي اخمص راسه سكولي من فوق لتحت، دمرهولي يلا راسه. قول لي راسه دي اتدمرت يوم ما حطينا على راسه ايه؟ فورسبس. الجو بتاعه اتدمر يوم ما حطينا ايه؟ صباع. رقبته اتدمرت يوم ما عملنا عليها ايه؟ شد. ايده اتكسرت يوم ما عملنا عليها ايه؟ شدينا عليها واتكسرت. بطنه حصل انترا ابدومنال هيموريدج يوم ما حطينا ايدينا، عشان كده اياكوا حد يجراسب البيه من بطنه، امال منين؟ جروين. الثاي اتكسرت يوم عشان كده ما حدش سد من الثاي، امال نعمل ايه؟ جروين. ده حتى المنطقه ده اهي منطقه البرني. انت عارف الواد الفرانك بريش ده الموست كومنت كام في الميه؟ انت عارف شفتها مره على بنت سوري يعني في اللفظ، فقد الفيرجينيتي بتاعتها وهي بتتولد. النايب كان من درجه من الغباء ان ما بيعملش بيبي للام، كان بيعمل دبل بي بي ام والبيبي. اه والله الواد رفع عليه قضيه، انا مش فاكر اترفض ولا لا، بس حته بامبا هيماتوما بنت جعله كل مره يقعد طب طب للام والجنين الاثنين، ولقى ان الجنين حامل في كمان جنين. على فكره يا جماعه انا كده ضحكت عليكم جامد وقلوصتكم وشديت معاكم اول في النص الاولاني، عشان كالعاده النص الثاني يبقى كام دقيقه؟ 20 دقيقه. صلي العشاء.